جت شلة بنات ووحدة بالنص هي القاعدة بنص قلبي بالنص جت شلة بنات ووحدة بالنص هي القاعدة بنص قلبي بالنص بس وصلوا لها هالجملة بالنص بس وصلوا لها هالجملة بالنص أموت وحضنا أخذ بين يدي بنية جنات سحر العيون اخ تقول جنات جيت اللي بهواها الروح جنات سحر العيون اخ تقول جنات فديت اللي بهواها الروح جنات سحر العيون اخ تقول جنات جيت اللي بهواها الروح جنات سحر العيون اخ تقول جنات علي الحيل ويا هالناس جنات علي الحيل ويا هالناس جنات إذا شي صار بي بليها هي بنية بنية بنية عين بنية وقع من نظره ويلي وبيها بسها نمصا وبدل لالبسها وقع من نظره ويلي وبيها بسها اجت نمصا وبدل لالبسها وقع من نظره ويلي وبيها بسها خلص الليل بس حسرات بس هم خلص الليل بس حسرات بس هم دخيلك ربك.